أذكركم يا أحبابنا بتقوى الله العلي العظيم في السر والعلن. يقول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والتقوى يا أحبابنا معناها أداء الواجبات، كل الواجبات، واجتناب المحرمات، كل المحرمات. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ومن يتق الله ينجيه في الدنيا والآخرة ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي من حيث لا يدري. فالتقوى يا أحبابنا سبب للفرج من الكروبات في الدنيا والآخرة، وسبب للرزق ولنيل الدرجات العلى. أما المعاصي فهي سبب للحرمان في الدنيا وفي الآخرة.